أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم رطوبة فرج المرأة وما يكون من الإفرازات أثابكم الله؟ رطوبة فرج المرأة تعتبر نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل إذا جامع امرأته ليغسل ما أصابه منها، وكان هذا قبل وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل. قال الجمهور في هذا دليل على أن رطوبة فرج المرأة تعتبر نجسة، ومما يقوي هذا أيضا أن رطوبة فرج المرأة بمثابة المذي في الرجل، فهذا السائل في المرأة كالمذي في الرجل، وبناء عليه فإنه يأخذ حكم المذي، فإن لم يدل دليل الأثر فقد دل دليل النظر الصحيح على كونه نجسا وآخذ حكم النجس، فيجب عليها أن تغسل الرطوبة. فإذا غلبتها الرطوبة وأصبحت الإفرازات مستمرة معها على وجه تتضرر معه من كثرة الوضوء، فإننا نقول لها إذا أذن الأذان فإنه تقوم بغسل الفرج ثم تعصبه، فإذا عصبته وتوضأت تصلي ما شاءت في ذلك الوقت حتى يخرج ذلك الوقت، فحتى يخرج وقت تلك الصلاة، ثم بعد ذلك تجدد لدخول وقت كل صلاة كالمستحاضة سواء بسواء، والله تعالى.